بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين وجزاه الله عنا خيرا، باب ما جاء في خاتم النبوة. في خاتم النبوة بفتح التاء وكسرها لغتان، والكسر أشد، خاتم وخاتم، الكسر أشهر والفتح أشهر عند المصريين في لغتهم العامية. نقول خاتم، ما نقولش خاتم، ولا بنقول خاتم، بنقول خاتم برضه، يبقى الكسر عندنا أشهر ماشي، لكن لغة تنفع الفتح والكسر، خاتم وخاتم. طب وليه جايب خاتم النبوة؟ لأن مع أنه هو من جملة صفاته الخلقية المخلوق بيها صلى الله عليه وسلم، لأن خاتم النبوة ده كانت قطعة لحمية ناشزة يعني بارزة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم خلف القلب. عارف أنت القلب للشمال، امشي بقى للظهر كده خلف القلب، ظهر الصدر، تلاقي فيه قطعة لحم ناشزة طلع كده. أشبهها لك بحلمة الثدي بتاع الست، واخد بالك؟ بالضبط تقريبا شكلها كده كما وصفوها اللي شافوها. عارف انت بيبقى حلمة الثدي طالع وحواليها حتة اسمها التوتة المحمرة اللي حواليها دي، العوام يسموها التوتة. انا اول مرة كنت اعرفها من واحدة عيانة جات لي فبتقول لي التوتة بتوجعني يا دكتور. انا اول مرة اسمع كلمة التوتة دي، انا اعرف اسمها اريولا بالانجليزي، فأول ما قالت لي التوتة قلت إيه التوتة دي؟ طب وريني التوتة يا ستي، قالت لي دي. فأول مرة أعرف إن هي بقى إيه الحتة دي اسمها التوتة عند العوام. فالقطعة اللي بارزة اللي العيل بيلتقمها عشان يرضع دي اسمها الحلمة، حواليها قطعة مدورة حمراء كده اسمها التوتة. وبعدين في الحمل تلاقي إيه حوالين التوتة كده على حروفها تلاقيها بارز بروزات كده يسموها ثأليل، تحصل في المرأة الحامل. كانت بالظبط كده بقى ختم النبوة، حواليه سأليل وبس، زيادة عليه بقى انه طالع منه شوية شعرات، وكان يفوح المسك منه، يخرج منه رائحة أطيب من المسك. وكان مكتوب ان خاتم نبوة نبينا في ظهره دون سائر باقي الأنبياء. سائر يعني باقي، على فكرة كل الأنبياء خاتم نبوتهم كان على ظهر إيدهم اليمين ظاهر كده، واخد بالك؟ إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم نبوته مخفي. ليه؟ لأن علامات النبوة في ظاهرة مش محتاج كمان يظهر، لظهور علامات النبوة فيه لائحة وانشاع الأنوار من وجهه واضحة، حتى إن كثير من الناس أسلموا بمجرد أن نظروا في وجه النبي بس، قالوا ده وجه ما ينفعش وجه كذاب أبدا، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت علامات نبوته واضحة وأنواره لائحة صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن الله سبحانه وتعالى لما يقول إيه؟ يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. طب ما الأنبياء كتير، مش معنى وهذا النبي؟ يعني إذا قال هذا النبي إشارة انصرف للنبي بحق اللي هو سيدنا الرسول اللي هو نبي الأنبياء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. عارف بعضهم اللي هو النبي، هو كده كله بعضه. طب ولينا الكره؟ لأنه أظهر من أن يعرف، ولكثرة درجات التفضيل، لأن التنكير يدل على التكثير ويدل على العظمة، فيبين عظم الدرجات وكثرة الدرجات، ولم يعرفه لأنه أظهر من أن يعرف. وعلشان كده لما كان النبي أظهر من أن يعرف أخبأ خاتم نبوته خلف ظهره. فكان اليهود عارفين القصة دي، إن النبي الخاتم هيخرج من العرب وحيبقى خاتم نبوته في ظهره. سيدنا سلمان الفارسي كان تعلم اليهودية وتعلم النصرانية قبل الإسلام، وكان عارف العلامة دي فيه، وعارف ان المدينة دي مهجره، فراح عاش في المدينة وضرب عليه الرق، وهو في طريقه للمدينة ضرب عليه الرق. كان زمان لما واحد يطلع على واحد يغلبه يروح ربطه بالحبل ويجره ويبيعه في سوق الرقيق، بقى رقيق عبد. كان زمان النظام كده، الحمد لله ان احنا ما اتولدناش في الشغلانه دي. كان زمان ايه، نصنا اتساقوا كده في الطريق واتباعوا رقيق. واحد يتربص لك في الضلمه ونط عليك وانت ماشي ويروح مكتفك، بقيت لا حول لك ولا قوه، ويروح سايقك ووديك سوق العبيد يبيعك، بقيت عبد وانت كنت حر من لحظه. او ده اللي حصل لسيدنا سلمان الفارسي. فضرب عليه الرق وجت قرعته في مين اللي اشتراه؟ يهودي من المدينه. شفت ازاي بقى؟ فلما راح المدينه وصل لقاها انها ذات نخل في جزيره العرب، قال والله الظاهر هي دي مهجر النبي اللي انا منتظره، يلا بركه يا جامع، ادي احنا قاعدين. فراح فضل قاعد في المدينه عبد لليهودي لحد ما سمع بمهجر النبي وانه جه. وصل المدينه بقى، طلع البدر علينا من سنير، الدنيا اتقلبت، المدينه نورت بعد ما كانت مظلمه. فسيدنا سلمان عارف ان من علاماته انه يقبل الهديه ولا يقبل الصدقه، والعلامه الثانيه ان خاتم النبوه موجود في ظهره مش زي بقيه الانبياء. فاول ما وصل النبي واستقر صلى الله عليه وسلم في المدينه، سيدنا سلمان راح موضى بطبق كده فيه ملزة وطب من التمر ومش عارف ايه وكده، وراح بعته لسيدنا رسول الله دهوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة لك ولأصحابك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. فقال: لما لا تأكل؟ قال: إنا لنأكل الصدقة. فسيدنا سلمان روح وقال: يا سلام، أول علامة لا يأكل الصدقة، دي أول علامة. بعد كام يوم كده عمل له قرشين، حوش وجاب له طبق تاني، وراح جايبه لسيدنا رسول الله، فقال له: ما هذا يا سلمان؟ قال: هدية لك ولأصحابك. فاقترب من النبي وأكل. قال العلامة التانية: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وبعد ما النبي هو بيأكل، سيدنا سلمان راح لافف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، واقف جنب ظهره، نفسه بقى يشوف الايه؟ الخاتم، عشان العلامة الأخيرة. سيدنا رسول الله يعرفها قبل ما تطير، انت بتعرفها وهي طايرة، لكن سيدنا رسول الله يعرفها قبل ما تطير أصلا. نور النبوة بقى. فأول ما ايه وقف كده جنب ظهره، فراح سيدنا رسول الله عمل له العباية كده وراح موطي له كده. فسيدنا سلمان ايه شاف الخاتم، فأكب على قدمي النبي يبكي ويقبله وأسلم. واخد بالك؟ يبقى دي كانت علامة الخاتم، دي كان موجود خبره عند الأمم السابقة، فاهتم بيه وعمل له باب مخصوص وما حطوش في وسط باب ما جاء في خلق رسول الله، مع انه من جملة الخلق، لانه علامة هامة عايز يبينها لك اوعى تنساه. فهمت ازاي؟ فقال ايه؟ باب ما جاء في خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي برضو باب ما جاء في خاتم رسول الله حقيقي، اللي هو الختم اللي كان بيختم به الرسائل، هيجي في آخر الكتاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الخاتم بين كتفيه، وبعدين لما ابتدى يبعث لرؤساء عصره وملوك عصره وقياصرة عصره عشان يخبرهم انه ظهر، لانه خبره في الكتب السابقة، يعني هو مش جاي كده من فراغ، ده هو جاي وكانوا منتظرينه وعارفين اخباره وعارفين مكان مبعثه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعت لهم الجوابات: انا ظهرت، تعالوا بقى. فبقى يبعت لهرقل ويبعت هنا ويبعت لهنا، فقالوا لسيدنا رسول الله ان الملوك دي ما بتقبلش اي جواب الا لما يبقى عليه ختم مختوم يعني. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ختم من فضه وكتب فيه: محمد رسول الله. واخد ده الختم بتاعه، ثلاث سطور: محمد تحت، رسول فوقيها، الله فوقيه، بالترتيب كده. واخد بالك؟ محمد رسول الله، عشان تتقري من تحت لفوق. فده كان الخاتم اللي كان بيلبسه سيدنا رسول الله في يده، وكان بيختم به الرسائل اللي بيرسلها. يبقى ده خاتم برضو النبي، والتاني خاتم النبوة. يبقى خاتم النبي غير خاتم النبوة. خاتم النبوة ده شيء مخلوق في الظهر من كمال أو من مجموع ما خلقه الله في نبينا في جسده الشريف، لكن خاتم النبي اللي هو كان الختم بتاعه. النهاردة هنتكلم على خاتم النبوة. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد، السائب بن يزيد الكندي الأسدي، ده صحابي أنصاري، صحابي ابن صحابي، اتولد سنة 3 هجرية ومات سنة 94 هجرية رضي الله عنه وأرضاه، ومات في المدينة، دفن بالمدينة وقبلنا لما نزور النبي صلى الله عليه وسلم كده، ويجعل مثوانا بجواره صلى الله عليه وآله وسلم. قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان عيل صغير، خالته شيلة وراحت بي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مولود سنة 3 هجرية، يعني كان لسه عيل صغير لما راحت بي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، إن ابن أختي وجع يعني مريض عيان، فمسح صلى الله عليه وآله وسلم رأسي ودعا لي بالبركة، مسح على رأسه كده ودعا له بالبركة. الحتة اللي مست يد النبي من رأسه ما شابتش أبدا، أما كبر وعجز، ما مات عنده كام؟ مات عنده حوالي 91 سنة، شاب كله إلا الحتة اللي إيه اللي مستها إيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الحتة دي تفوح منها رائحة المسك، وكان أما حد يعي من ولاده يمسح دماغه بموضع الألم من ابنه اللي هو مكان ما مسها النبي يبرق. شوف بركة النبي كانت مستمرة حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فمسح صلى الله عليه وآله وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، وتوضى النبي واداله مية وضوء يشرب شفاء، فشربت من وضوئه. تقول فشربت من وضوئه ولا وضوئه؟ بفتح الواو ولا ضمها؟ يلا امتحان عربي بقى. شربت من وضوئه ولا من وضوئه؟ وضوئه بضم الواو ولا بفتح الواو؟ بفتح الواو. بفتح الواو قولا واحدا. الوضوء هو ما يتوضأ به، إنما الوضوء هو الفعل ذاته. فهمت إزاي؟ الوضوء الفعل ذاته، إنما الوضوء هو ما يتوضأ به. هو حيشرب الفعل ولا حيشرب المية؟ يبقى الوضوء. فهمت إزاي؟ زي السحور والسحور، كل يوم قاعد بتاكل معنا السحور بنقول عليه سحور، سحور السحور هو ما يتسحر به بفتح السين كده، والفطور هو ما تفطر عليه، فطور اللي الحاجة اللي بتاكلها في الفطار، وسحور الحاجة اللي بتاكلها في السحور، خدت بالك زي، والوضوء الحاجة اللي بتتوضى به. يبقى فشربت من وضوئه، خدت بالك، وقمت خلف ظهره. وقام بقى الواد، بقى عيل، بقى واد لعب لسه صغير، شرب من وضوء النبي والنبي مسح عليه بخته وثبتت له الصحبة، فرح إيه الواد فرحان بالنبي بقى، فرح وقف خلف ظهري، فنظرت إلى الخاتم بين كتفي، خد بالك إن بين كتفيه دي مش للتحديد، لأنه ما كانش في الوسط بالظبط، كان إلى اليسار أقرب، كان إلى اليسار أقرب، فبين في لغة العرب مش شرط تبقى للتحديد المنتصف، يعني مش مهندس هو جاب بقى المتر يعني ونص، فهمت ازاي؟ فبين يعني يقصد ان هو ايه، يعني في ظهره من الخلف بين الكتفين، لكن في الواقع ان هو كان الى اليسار اقرب. فنظرت الى الخاتم بين كتفيه فاذا هو مثل رز او زر الحجلة، زر الحجلة، زر الحجلة قالوا بيضة الحمام، وقالوا ان زر الحجلة يعني زرار الخيمة. عارف انت الخيمة ساعات يبقى ليها حبل كده عروة وبعدين ليها زرار كده في الوتد، تقوم تدخلها جواها تقوم ايه ما تتخلعش، فده يسموه برضو زر الحجلة. حدثنا سعيد بن يعقوب قال الطالقاني، دي من طالقان من بلاد قزوين، قال أخبرنا أيوب ابن جابر عن سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. ده إيه بيوصفه؟ حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشون. عارف الماجشون يعني إيه؟ يعني المورد بس بالفارسي. ابن الماجشون كان أبوه شكله محمر كده مورد زي الوردة فسموه بالفارسي الماجشون، واخد بالك؟ ابن الماجشون يعني المورد بالفارسي، لحمرة في خديه، كان عنده حمرة في خديه دائما. عن أبيه اللي هو إيه الماجشون ده المورد يعني، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة صحابية صغيرة لها حديثين بس عن النبي، حديث ده وحديث تاني، حديث تاني في صلاة الضحى والحديث ده في ختم النبوة، ملهاش إلا الحديثين دول بس. رميثة دي الصحابية طفلة صبية صغيرة كده من الصحابيات الصغيرات. عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. واحد بقى مش عارف يقول إيه ده صحابية وبتقول هتقبل جسد النبي، إيه المصيبة دي؟ دي عيالة صغيرة، دي عيالة صغيرة كانت واقفة جنب النبي صلى الله عليه وسلم زي بنتي آية ما بتيجي كده جنبي وأنا بصلي، عيالة كده، فشافت خاتم النبوة بتقول من كتر القرب منه لو شئت أن أقبله لفعلت. يقول لسعد بن معاذ، وكان ساعتها قاعد بيقول إيه بيتكلم، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن، إشارة إلى سرور العرش بصعود روحه الشريفة، اهتزاز العرش إشارة إلى الفرح. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أنبأنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث بطوله اللي احنا قريناه قبل كده، وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم اللي هو البصري الضحاك قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمد اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب ده البدري الحضرمي الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا زيد أدن مني، يا أبا زيد أدن مني. سيدنا رسول الله كان عارف بنور النبوة أن أبو زيد ده عارف من اليهود اللي في المدينة أن النبي من علاماته أن يبقى عنده خاتم في ظهره، ده بنور النبوة لوحده، هو أبو زيد ما عملش حاجة. فراح سيدنا رسول الله قال لأبو زيد أبو زيد قرب حط يدك على ظهره، عارف اللي جواه إيه، هو قاعد يقول نفسه بيفرك نفسه بس هتيجي الفرصة إزاي والنبي كله هيبة وقار. فراح سيدنا رسول الله عشان يرفع عنه الحرج قال تعالى أبا زيد أدن مني قرب. فامسح ظهري، قال له امسح على ظهري، واحد بيقول بيهرش له ما هو مش فاهم، احنا بقى لما حد كده يقول لك اهرش عامل ظهره مربعات وكل مربع رقم يقول له هروش لي في رقم 5 رقم 6 رقم، علشان يسهل المسألة. ما هو طول النهار بيهرش، يستحمى ويريح. قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت، فالراوي اللي عنه بقى بيقول له: قلت وما الخاتم؟ إيه الخاتم ده؟ إيه الحكاية دي؟ قال: شعرات مجتمعات. هو حس بقى بحاجة، شعر طالع كده وحاجة بارزة، شعرات مجتمعات نسميها احنا في الطب هيري نيفس. هيري نيفس يعني حسنة بارزة مشعرة، هو ده بقى وصف الخاتم النبوة. هيري نيفس يعني لو كان جراح شافه هقول دي هيري نيفس، واخد بالك؟ هيشخصها كده لانه ما قراش الكتب السابقة، لكن لو قرا الكتب السابقة يعرف ان هي دي خاتم النبوة موضعه. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين ابن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة. أبي بريدة يعني أبوه اسمه بريدة، يقول جاء سلمان الفارسي. هو هيجيب لك قصة سيدنا سلمان اهو، هيقولها لك، ما هو اللي انا حكيتها لك هنقراها بقى من غير شرح، انت عارف. جاء سلمان الفارسي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين قدم المدينه بمائده عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقال: يا سلمان ما هذا؟ فقال: صدقه. قال: صدقه عليك وعلى اصحابك. قال: صدقة. تعرف صدقة إيه؟ صدقة ولا تقول صدقة؟ هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي صدقة، وجملة الإسمية من هي صدقة من المبتدأ والخبر في محل نصب مقول القول. مهم النحو جدا عشان تفهم شرع الله، لأن شرع الله هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وخطاب الله بالعربي. وعشان كده الصحابة وضعوا اللغة العربية وقواعدها ليه، مش حب يعني كده في البتاع، لأنها بتخدم فهمك لإيه، لخطاب الله تعالى. قال: فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإن لنأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا، يعني كلوا بقى وكل معاه. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به. آمن بقى وأسلم، بس لسه اليهودي قاعد يبيع ويشتري فيه، هو عايز بقى يفرح بالنبي ويقعد معاه. اليهودي قاعد مكلفه كل يوم في الخدمة، مش عارف يتهنى بالنبي، فحب يشتري نفسه من اليهودي. يهودي بقى وهتشتري نفسك منه هيعمل فيك ايه؟ هيقطعك تقطيع. هذيك انت شايف مش عارفين ناخد منه الحق ولا بقى. فشرط علي اليهودي ابن الذين ده قال يزرع له 300 نخلة ويفضل يخدم فيها لحد ما تطرح. شوف انت النخلة بقى عشان تطرح، نخلة واحدة عشان تطرح عايزة كام؟ 7 سنين على الأقل. ده 7 سنين بقى عشان تطرح. وبعدين لما يطرح، اما يزرع 300 نخلة ويجي يخدمها 7 سنين، هيبقى حوالي 80% منها يطرح والباقي ميت. يقوم يزرع اللي مات، يستنى 7 زيهم علشان يكمل بقى شغلانه يا عم كبيره. يهودي يهودي، مش عمليه سهله يعني. فشوف بقى يا سيدي. وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بكذا وكذا درهما على ان يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى يطعم على انه ايه يغرس ليهم نخل كانوا 300. قال له يفضل يشتغل ويحرد فيه ويضب ويروي لحد ما يطعم، يعني ايه يعني يطيب ويبتدي يجيب بلح بقى. طب الكلام ده اصلا سلمان هيعتق علشان يزرع دول؟ ده تمنه، ده تمن يعني تمنه هيدي اليهود التمن ده. فسيدنا رسول الله راح غرس له كل النخلات بايده الشريفه ما عدا نخلتين غرسهم سيدنا عمر. السنه اللي بعدها كل النخل طرح الا نخلتين بتوع سيدنا عمر. فراح سيدنا رسول الله راح فرافعهم كده وراح غرسهم تاني، طرحوا في نفس العام واتحلت مشكله سيدنا سلمان وتحرر وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرسته. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها فحملت في عامه في الحال كده. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال أنبأنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوفي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. بضعة يعني حتة لحمة كده، ناشزة يعني بارزة، ناشزة يعني بارزة كده. حتى انت لما تسمع حاجه كده طالعه غريبه تقول ايه دي ناشز كده ليه، نشاز كده ليه يعني، تطلع فجاه كده. والمراه اللي بتتعالى على جوزها يسموها امراه ناشز، واخد بالك؟ فالنشوز يعني الارتفاع، خدت بالك؟ فهي اذا هي بضعه ناشزه يعني قطعه لحم ناشزه. حدثنا احمد بن المقدام ابو الاشعث، ده اخر حديث في الباب علشان نبقى خلصنا الباب نخش نقف على باب تاني. حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول. حماد بن زيد غير حماد بن سلمة، حماد بن زيد كان أعمى وحماد بن سلمة كان معاصر لي، والاثنين علماء حديث كبار. عن عاصم الأحول، الله بيشتموه يقولوا له الأحول، مش دي غيبة؟ طب ما هو ده غيبة والغيبة حرام. يقول لك الأعرج الأحول الأعمش، الله إيه ده، وربنا حرم الغيبة. قال لك يجوز ذكر هذه الأوصاف بغرض التعريف لا بغرض الانتقاص، إن كانت بغرض التعريف ما بقتش غيبة، خدت بالك إزاي؟ لو كانت بغرض التعريف ما هو بيقول لك الغيبة تستثنى إن إلا من معرف أو ناصح أو محذر أو مستفتن. يعني في الأحوال دي أنت رايح تستفتي العالم تقول له يا فضيلة الشيخ فلان ده ضلالي خد فلوسي وكلها مني أعمل فيه إيه؟ هذه أنت إيه قلت عليه حرامي، يجوز عند الفتية، خدت بالك إزاي؟ ما فيهاش حاجة، لأن ستنا هند كانت متزوجة سيدنا أبي سفيان، كان سيدنا أبي سفيان بخيل فظيع ما يصرفش حاجه خالص في البيت خالص، طبيعته كده في رجاله كده. فراحت تشتكي سيدنا الرسول، لا تشتكي لسيدنا، تقول له يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح افاخذ من ماله بدون ما يشعر يعني طلبات البيت الضروريه؟ فاجاز لها النبي انها تاخذ بالضروره من وراه، وقالت عليه ايه شحيح، ما قالهاش ده كده غيبه، يبقى دل على ان حال الفتية يجوز، خدت بال حضرتك؟ يبقى حال الفتية يجوز. وكذلك عند النصح، لما تيجي تنصح واحد قال لك مثلا فلان اتقدم لبنتي عشان يتجوزها، وانت عارف ان الواد ده بيشرب بانجو وطول النهار قاعد على القهاوي وعواطلي وشوضلي، واد سمعته وحشه، وهو الراجل بقى فرحان ان بنته ايه جالها الراجل ده العريس وما يعرفش القصص دي، فبياخد رأيك، تقوم ساعتها تقول له ايه لا بلاش الجدع ده، لو اكتفى بكده خلاص ما تفرحش، لو مش هيكتفي وهيمشي في الموضوع قول له بقول لك ايه ده بيشرب بنج، بقول لك ايه ده ما بيركعهاش، ما اكتفاش، ده واد اونطجي كذاب، تفضل وراه لحد ما ايه ما يجوز ما تجوزه. ليه؟ لانك عايز النصيحه بتنصح، خدت بالك ازاي؟ وكذلك ايه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ممكن انت عارف ان فلان ده قاعد طول النهار يشرب خمره في الشارع ويمشي في الشارع يقول انا جدع ويضرب في العيال وهو سكران، عارف لو بيشرب في اوضته وقافل على نفسه مالكش دعوه بيه، ادعي له ربنا يعني يتوب عليه، لكن ما تبلغش عنه، من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والاخره. لكن المجاهر، المجاهر ده بلغ عنه بقى البوليس لانه ده هيعمل لنا مشاكل في الحي، يشرب الخمره وماشي يتخانق مع العيال ويعاكس الستات ويضرب بالازازه الناس اللي ماشيين وعامل لنا بتاع، ساعتها تبلغ البوليس تقول لهم احنا عندنا راجل هنا خمرجي عربيد مجرم تعال، يبقى كل دي مش غيبه لان ده ايه ازاله منكر، خدت بال حضرتك؟ يبقى الغيبه بتستثنى في احوال معينه. والمجاهر بالمعصيه لك ان تذكر معصيته اللي جهر بيها بس، معصيته اللي جهر بيها بس، لكن بيعمل معاصي تانية بيسر بيها ما تقولهاش تبقى اغتبت، لكن تذكر المعصية اللي بيجهر بيها بس، كل دي استثناءات. وللتعريف زي هنا يقول لك ايه عاصم الاحول، عن عبد الله بن سرجس صحابي، سرجس على وزن نرجس، قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو في ناس من اصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي اريد. خد بالك ان الصحابه الانصار كانوا عايشين مع 20 اليهود، فكان عندهم اخبار ان النبي صفاته كت وكت، فكان بعضهم يبقى عايز ايه يعرف الاخبار دي، فبيقول لما ايه راح قابل النبي دار حوله عشان عايز يشوف الخاتم، فعرف الذي اريد فالقى الرداء عن ظهري فرايت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كانها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، يعني ايه ربنا يرحمك ريحتني يا رسول الله، واخد بالك؟ غفر الله لك يعني دعاء يعني. فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يا بختك يا عم استغفر. القوم بقى قاعدين قالوا له كده، فقال نعم ولكم وبرضه استغفر لكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ونقف على باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عرض خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كما تحب وترضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.